يحتاج إلى تفصيل. وسيأتي إن شاء الله تعالى في أقسام الطعن في الحديث أو أطعن في الراوي سيأتي إن شاء الله تعالى بيان أقسام البدعة. سكت المؤلف عن المروءة لأن هو الآن أتى بشرح الملكة لتحمل على ملازمة التقوى ولم يشرح الملكة لتحمل على ملازمة المروءة. ولكن سبق لنا تعريف المروءة هي فعل ما يجمله أمام الناس ويزينه واجتناب ما يقبحه ويشينه. ما كان في عرف الناس قبيحا مشينا فهو مخالف المروءة، وما كان جميلا مزينا فهو المروءة. واضح؟ وعلى هذا فتختلف هذه باختلاف ايش؟ باختلاف اعراف الناس، اليس كذلك؟ لو ان رجلا جاء الى بلدنا هذا بلاد السعوديه وهو من الناس الوجهاء والاعيان والكبراء ولبس بنطلون وقام يمشي به الناس اصلا منبنطل، وش يصير هذا؟ مروءة ولا لا؟ هذا خلاف المروءة. لكن في بلد آخر يعتبر مروءة لأنه غير خارج على العادة. يوجد أيضا عند بعض المسلمين ثياب ما يلبسها عندنا إلا النساء، ثياب إذا رأيته وإذا ثوبه ثوب امرأة تماما. نعم، لو لبسها عند الإنسان قلنا هذه ليست مروءة ولا دينا أيضا، لأن الرسول لعن المتشبهين من الرجال بالنساء وهي عندهم مروءة. فالحاصل أن المروءة المؤلف رحمه الله ما بينها لأنها تختلف فيها أعراف الناس فيرجع فيها إلى العرف. كان عندنا بالأول لو أن أحدا أخرج تفاحة وأكلها في السوق لا إيش فقدت مروءته، ولو شرب فنجان شاهي فقدت مروءته. أما الآن يأكلون ولا لا؟ كيف؟ لا يا أخي، شوف الآن عند في مبيع الخضرة يكون تفاح ويكون جرو ويكون يتقهون. لا لا ما هو مخالف، مشكلة مخالف مروءة معنا نرد شاهد ذولا كلهم. فهي زوجي واحد مثل عليه مسلح وعليه شماغ وهيئة وبيد التفاح يمشي بالسوق ويأكله، يمكن هذا ينتقده الناس يخالف المروءة. تختلف المهم تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمان والأماكن. نعم ها نعم إيش إيه نعم مثل من الشرط للعدالة ليه المعروف عند الصحابة لا هو إذا كان قادما من بلد وعليه لباس ذلك البلد حتى البلاد الثانية اللي تخالفون ما ينتقدونه ما ينتقدونه، مع أن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا البلاد وسكنوا فيها صاروا يلبسون ثياب أهلها. نعم وشغل فيها يقول واحد طالب علم يحاكي العام مثلا كلام عامي يعني ما لها ناس ما ينقذ المروءة. لو أفقدنا المروءة إن كان توافقون على هذا فأنا بحاسبكم على كل لحم تلحنون به. نعم توافقون على هذا؟ وحتى لو وافقنا فوق الطفل. نعم نعم يعني لا هذا فيه تفصيل. أما إذا كان الإنسان يجعل كل وقت مثل مزاح وكأنها تمثيلية فهذا لا شك أنه طيب. أما إذا رأى من الجماعة خمول نعم وكل واحد يكاد يعني يظهر عليه أثر الملل وأراد أنه يذكر شيء ينشطهم فلا أرى في هذا بأسا. وإذا كان ما يعجبكم نخلي درسنا جانب. نعم، لأن أنا أحيانا أذكر أشياء من هذا النوع، أذكر أشياء من هذا النوع لكنها صحيحة، ما هي شيء يعني تقديرية واقعية، لأني أشوف مثل بعض الناس قد يمل فإذا نعم أو نعم فإذا نهز بهذه النكتة أو الشيء الذي يتنشطه. نعم، وهذا قد يكون خيرا مما كنا اقترحناه من قبل بالنسبة لمسدس الماء، لأن مسدس الماء ما مناسب في أيام الشتاء. أي نعم، نمشي يلا. المنقطع هذا التعريف للمرسل لا بد أن يكون مفجر ولا لا يفقد عليه المنقطع. هذا منقطع، سيأتينا إن شاء الله أن المنقطع كل ما فقد منه راوي، هو لفن عام لكن له معاني خاصة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. نعم، المرسل عند الإغلاق هو ما رفعه التابع، أرسله فلان يعني معناه أنه منقطع بينه وبين من رواه. الأخيرة أصبح الانقطاع من الأولى. لكن هنا أعرف أن المرسل ما رواه التابع فهو منقطع ضروري، لأن التابع بينه وبين رواه. وانتبه لتفضل وهو أن يثبت ما سمعه، أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وضبط كتاب هذا الحقيقة فيه شيء من القصور، لأن ظاهر هذا التعريف يعود إلى الضبط المناسب للنسيان، وإن قد حيث يستحضره بهذا يتمكن من استحضاره متى شاء. ولكن هناك ضبط آخر عند التلقي بحيث يكون عنده وعي لما يقال، وهذا مهم، لأن كثيرا من الطلبة أو التلاميذ يسمع الحديث على غير وجهه، ثم لا يعني يؤديه كما سمع الضبط تماما، يستحضر ما تشاء لكن يفهمه أولا على وجه غير صحيح. فالضبط لا بد فيه من أمرين، ضبط عند التحمل وضبط عند الأداء. فالضبط عند التحمل أن يكون مستوعبا لما سمعه بحيث يدركه على وجه سليم، احتاج من إيش؟ من أن لا يستوعبه فيتلقاه على وجه غير سليم. وهذا موجود ولا لا؟ موجود بكثرة. انظر إلى الناس الآن ينصرفون من خطبة الجمعة مثلا، فجي واحد يقول قال الخطيب كذا، والثاني يقول قال الخطيب كذا، وثالث يخالفهم ورابع، كل هذا لعدم الضبط في التلقي. كذلك أيضا الضبط عند الأداء، وهذا هو الذي عرفه المؤلف، وهو يقول بحيث أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. هذا أيضا ضبط الأداء، ولا بد من الضبط في الحالين، في حال التحمل وفي حال الأداء. نعم، وضبط كتاب وهو صيانته لديه من سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، يؤدي منه. نعم، هذا أيضا ضبط الكتاب. ضبط الكتاب في الواقع يحتاج إلى ضبط عند التحمل، لأن أيضا قد يكتب ولكن يخطئ بما يكتب، وهذا موجود بكثرة عليه. فيكون عند الكتابة قد ضبط، والخطأ يقع عند الكتابة سواء كنت تكتب ما تتلقاه من فم الشيخ أو تكتب ما تنقله من كتاب الشيخ. قل لا، أنتم الآن إذا نسختم مذكرة هل تخطئون عند نقلها؟ نعم تخطئون، فلا بد أن يكون ضابطا عند النقل أيضا، لأن بعض الناس يكون عاجز في النقل يسقط كلمة حرف كلمتين حرفين وهماش. هذا الضبط عند التحمل أن يكون عند نقل كتاب إذا كان هو اللي كتبه يكون متحريا للضبط. نعم عندما يقرأ الشيخ الحديث ويكتب إذا أشعر الكلمة يقول أعد ويعيد حتى يضبط. أما الضبط الثاني عند الأداء فلا بد من أن يكون كتابه شأنه عن أيدي العابحين. وهو إذا دخل في الكتاب اللي تحمله من شيخه حطه بالروضن اللي عند الباب يكون الروضن هذا الكوه اللي عند الباب أي واحد يدخل يأخذ الكتاب هذا يمكن يخلص يحرك فيه يمكن يشد بعض الأوراق ولا يمكن يعلق. فلا بد أن يحفظ هذا الكتاب عنده ويصونه من أيدي العابثين. فإذا كان لا يدخل البيت أحد يكفي أن يضعه في الكوة التي عند الباب ما يدخل أحد ما عنده خادم لا ظهر يكفي لأن هذه جرت فيه العادة ولا بد أيضا إذا كان قليل المراجعة لكتبه أن يحفظها في مكان آمن من الأرض من دابة الأرض. لأن كثيرا من الناس يكون أماكنهم فيها دابة أرض كثيرة إذا وضع الكتب وتركها لمدة أسبوع ما يأتي إلا وقد لعبت بها الأرض وهذا واقع. فالمهم أن حفظ الكتاب كما قال المؤلف أن يصونه عن كل ما يمكن أن يتلفه أو يحرفه. نعم. وقيد بالسام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك والمتصل ما تم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من صوته والسند تقدم تعريفه والمعلل لغة ما فيه علة واصطلاحا ما فيه علة خفية خالصة. اشار المؤلف ان تكون علة خفية لان العلة الظاهرة من الاصل ما تكون في الصحيح. العلة الظاهرة مثل ان يكون الراوي مشهورا بالنسيان او مشهورا بالفسق او ما اشبه ذلك هذه ما اصلا ما دخل في الصحيح. لكن المشكله هي العله الخفيه القادحه التي لا يطلع عليها الا الجهابره من اهل العلم. يكون هذا الاسناد اذا قراته ظننت انه صحيح فقلت هذا اسناد صحيح وصحه السند غالبا يلزم منها صحه المتن. لكن يكون هناك عله خفيه ما تعرفها أنت. نعم مثل أن يكون هذا الرجل مدلسا وأنت لا تدري. يكون هذا الرجل قويا في قوم ضعيفا في آخرين وأنت لا تدري فتحكم بظاهر الحال. فالعلة المؤلف اشترط أن يكون العلة خفية. لماذا؟ نعم لأن الظاهرة تخرج الحديث من الصحيح أصلا ما تطول في الصحيح. نعم. وبالشاذ والشاذ والشاذ لغة المنفرد واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه وله تفسير آخر سيأتي. نعم صح. ما يخالف الراوي من هو أرجح منه. أرجح منه بماذا؟ بالعدد أو الصفة. بالعدد أو الصفة أو الحال. فالواحد مثل والاثنان أيهما الشاذ؟ الواحد. وقد لا يكون شاذا إذا كان هو أضبط منهما وأقوى في الحفظ. والواحد ضعيف الحفظ مع الواحد قوي الحفظ. لا هو عنده حفظ لكنه ضعيف هذا أيضا شاذ. لماذا؟ لأن ذلك أرجح منه في الصفة.

وسفر الله هذا هو الحكم. نعم. وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر يؤذن بأن يؤذن بأن ما بعده خبر عن ما قبله وليس بمعت له. وقوله نعم هذا متابع يعني يؤذن بأن ما بعده خبر عن ما قبله وليس معت له. الجملة واحدة عرفتم مثاله. لو أقول زيد الفاضل زيد الفاضل كلمة الفاضل يحتمل أن تكون صفة لزيد والخبر لم يأتي بعد. أولا عبد الرحمن زيد الفاضل هكذا قلت يحتمل أن الفاضل يحتمل أن الفاضل صفة لزيد والخبر لم يأتي وأنه يريد أن يقول زيد الفاضل حاضر مثلا ويحتمل أنها خبر زيد هو الفاضل. فإذا أتيت بهو وقلت زيد هو الفاضل تعين أن يكون ما بعد هو خبرا فتجد أن هو فصلت بين إيه؟ بين الخبر والصفة. هنا قوله لذاته يخرج ما يسمى يخرج ما يسمى صحيحا لأمر خارج عنه كما تقدم وتتفاوت نسبه. لا هذا وقفنا على هذا. طيب قوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بسبب آخر خارج عن ذات الخبر مثل أن يكون حديثه حسنا ولكن يأتي من عدة طرق فيكون هنا صحيحا لغيره أي بسبب غيره لا بسبب السند. وقوله قد تقدم وين تقدم فيه أين تقسيم نعم قوله حيث لا جبران فهو الحد. نعم وكيف الطرق والثاني إن وجد ما يجبر ذلك فقصور كثرة الطرق فهو صحيح أيضا لكن لا لذاته قدم قريبا. ثم قال المؤلف رحمه الله وتتفاوت رتبه بسبب تفاوت هذه الأوصاف. نعم إيش هذا الضبط كتاب ايه لا هذا مكتوب ما سمعت انت هذه مؤلفات لغيرك لكن هل يدخل ما يعني ضبط الشريط الان يدخل فيه صبر الله من إذا ضبط الكتاب أقرب بل هو أقوى من ضبط الكتاب أولى يعني ما أحسن فيه الخطأ بل نفس كلام الشيخ والذي يسمع من هذا ولكن يجب أن تحفظ الأشرطة وهذه أخطر من الكتب لأن الشريط لو يجي واحد ما يعرف كيف نظام المسجل ثم يضرب على زر التسجيل نحن كيف ذلك عدد طيب ولا بغت اسمع اي ما يمكن سبع مش تقول فيها يعني. لا خلق الرابع هذا شيء ثاني لكن هل يقول سمعت فلانا او لا بد ان يقيد الظاهر لا بد ان يقيد سمعت فلانا تفكيلا لانه ربما ياتي انسان يقلد صوته فيظنه السامع هو فلان ولهذا الرواية في الإجازة هل تقول أخبرني ها؟

هل هم تام الضبط أو خفيف الضبط؟ واضح؟ طيب، فإن جاءني هذا الحديث من طريق آخر عن سامي عن عبد الرحمن عن عبد الوهاب وقلت في نفس الحديث صحيح حسن، فمعنى أحد الطرق صحيح والآخر حسن، عد أيهم هذا؟ أيهم الحديث حسن؟ ياسر عادل عثمان ولا سامي وعبد الرحمن عبد الوهاب؟ عجيب. السند الأول أقرب بالطب، ما هو على كلها. طيب، في الوجه الثالث الذي ذكرناه أنه قد يكون صحيحا باعتبار الصلاح قوي وحسنا باعتبار الصلاح آخرين. نعم، عبد الرحمن هو الأول. بس السؤال الثاني كالمتحجر. سؤال أول، يعني توفر في هذا الرجل الذي رواه الحديث كتب البخاري وكتب مسلم. هذا يقول على يقول على كتب مسلم. أو لازم يكون رواه الرجال هؤلاء الذي رواه الحديث البخاري. إذا توفر الشروط في هذا السند يقول على كتب البخاري. وإذا لم يخرج البخاري. لا لم يخرج. نعم. أما إذا قال رجاله رجال الصحيح، إذا قال رجاله رجال الصحيح، أصبر أصبر، إذا قالوا رجاله رجال الصحيح هذا واضح أنه لا بد يكون من رجاله. إذا قالوا على شرط البخاري أو مسلم فالمعنى شرطهم في الوقت لا في عين الراوي. الصحيح حسن من حيث الرواية وصحيح من حيث المتن يعني؟ لا. طيب، لا معناه انه رأى انه جاء من طريق اخر. نعم، ما يخالف لك، ما يجي من طريق اخر، ما يصير هذا، ما يصير هذا، ما في تردد. إذا قال عن مالك عن نافع بن عمر ما في ثواب، ما أظن، ما في. نعم، بعض الأحقاب المتوّل من قدرة الحاكم المتوّل والمجلد الأول على دليل البدر بيضه. والله هذا ما أدري عنه، لكن المعروف أنه رحمه الله يتساهل. نعم، من نقول لا هم يرون ما كان على شرطهما اقل، يقول لان اعراض البخاري ومسلم عنه يدل على ان هناك عله لكن ما تبدو لهم عالمان، وان كان هذا العله في الحقيقه معلوله لانهما لم يحيطا بكل صحيح. لا المسألة خلافية، حتى في نظر البخاري هو مثل خلافية. نعم، ما هو الفرق صحيح حسن؟ الفرق أنك إذا قلت صحيح حسن قدمت صحيح على حسن، ولقيت حسن صحيح قدمت حسن على صحيح. لا فرق منه أبدا. نعم، والله فيه ناس، أنا أشوف يعني النووي وابن عبد البر يتساهلون في نقل الإجماع. نعم، يعني لأن الحديث ما يمكن أن نطلع من الغرائب. من شيخ الإسلام يقول إن بعضهم قال أجمعوا على قبول شهادة العبد، وآخر قالوا أجمعوا على رد شهادة العبد. هكذا ذكر الإسلام في كتاب النبوة، يعني يقول إن النقل الإجماع مو هو هين، يجب أن يتحرى. طيب وش نقول بين قولين ذولي؟ هذا الذي يقول أزمعوا على قبض شهادة العدل، وهذا يقول أزمعوا على رد شهادة العدل. كل ما صحيح، كل ما صحيح. نعم. الله تعالى وتتفاوت له أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية بالتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الذنب الذي عليه مدار الصحة واقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض. درجات بعضها. تسمعون؟ ما قراءتهم؟ نعم. بحسب الأمور المقوية، وإذا كان كذلك فما يكون مواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجد التربيه، كان أصح منا بنا. أصح. كان أصح منا بنا. فمن تسمي المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض العلماء أنه أصح الأسانيد الجهل